يقول السائل هنا، أين السائل؟ يقول أنا شاب طلبت من الدولة الحصول على قطعة أرض لغرض بناء مسكن، وقد تم عمل الطلب وعندي ملف متكامل بخصوص الأرض معها كل المستندات، ولكن المشكلة في رئيس قسم العقارات. هذا المهندس معروف في المدينة أنه لا يوقع على التعقير إلا بأخذ رشوة، والله المستعان، فلم يوافق على التوقيع على تعقير الأرض، وهذا منذ سنوات، وهو إلى الآن يرفض مع العلم أن هناك من أخذ بجانب الأرض التي طلبتها وتم تعقيرها. السؤال: ما حكم لو قمت بالبناء على الأرض بدون تعقيرها، أم ماذا تنصحوننا؟ هذه المسائل التي يكون فيها نوع من التداخل بين الحكم الشرعي والنظم القانونية، أنه لا، إذا كانت المعاملة من جهة من الناحية الشرعية منضبطة وليس فيها شيء من الحيل ولا الاحتيال، فإنه يبقى أن تنظر في مسائل النظام الذي تقوم عليه البلد التي أنت فيها، فإنه ما لم تكن هناك مخالفة شرعية واضحة لا ينبغي مخالفة أنظمة أو أنظمة البلاد المسلمة التي يعيش فيها الإنسان، لأنها في الغالب، إنما في الغالب نقول، إن لم نقل أصالة، لم تتخذ إلا لضبط مصالح الناس. والرشوة يضبطها أهل العلم بأنهم يقولون ما دفع لإحقاق باطل أو إبطال حق، فإذا لم يستطع الإنسان الوصول إلى حقه إلا بدفع مال فإنه يحصل عليه والإثم على صاحبه. أنا أجبتك بجواب عام، لأن مثلا إذا قلت لك ينبغي أنك تبني دون أن يتم تثبيت الأرض، ربما جاء عليك هذا بالضرر بسبب أنك خالفت النظام وقد تحرم من هذا الخير. هذا من جهة الإجابة على السؤال. من جهة النصيحة، ينبغي على إخواننا طلبة العلم ومن يرون من أنفسهم وجاهة في البلد التي يسكنونها أن يعودوا أنفسهم مناصحة من يستطيعون الوصول إليه من ولاة الأمر إذا لم يخافوا على نفسهم الفتنة، ولو بالكتابة، ويبينوا أن هذه الكتابة كتابة خاصة، وأنها كتابة كما يقولون كتابة سرية، وأن هذا يقع فيه كذا ويقع فيه كذا. ومن هذا مناصحة هذا الرجل الذي سئل عنه.